بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم بعد، في بداية هذا اللقاء يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية، وأسأل الله تعالى أن يثيبهم على ما بذلوا من جهد وما أنفقوا من وقت في سبيل الإعداد لهذه الدورة وتهيئة الوسائل المساعدة المعينة بإذن الله تعالى على الطلب، كما أسأله تعالى أن يثيب كل من ساهم في هذه الدورة بماله أو بمعونته أو بإشارته أو بعلمه، إنه ولي ذلك أو ذلكم والقادر عليه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في الكلام وما يتألف منه. يا طالب النحو خذ مني قواعده، منظومة جملة من أحسن الجمل، في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي. إن أنت أتقنتها هانت مسائله، عليك من غير تطويل ولا ملل. أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي، والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل، والجر أو بحروف الجر كالرجل، والفعل بالسين أو قد أو بسوف، وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خليل. هذه المنظومة التي سندرسها في هذا الأسبوع هي منظومة الشبراوي. هذه المنظومة امتازت بميزتين. الميزة الأولى أنها مختصرة، لأنه كما قال 50 بيتا، تزيد بيتا واحدا في الختام، قال فيه: يا رب عفوا عن المسيء فقد عن الجان المسيء فقد ضاقت عليه بطاح السعي والجبل. فهي 50 بيتا مع هذا البيت. ولا شك أنها إذا كانت 50 بيتا فلن تستوعب قواعد النحو، لكن هو اقتصر على المهمات كما سيتبين إن شاء الله. الميزة الثانية أنه نظمها نظما سهلا، حتى لو قيل إنها لا تحتاج إلى شرح ما كان بعيدا، لكن هي تحتاج إلى تعريف وتحتاج إلى أمثلة سوى ما قد يمر من الفوائد والنكات النحوية. الشبراوي لمح موجز عنه هو عبد الله ابن محمد ابن عامر الشبراوي المصري الشافعي، ولد سنة 92 بعد الألف، يعني سنة 1292، ونشأ نشأة علمية ونبغ منذ صغره، ووصفه مترجموه بأنه عالم محدث أصولي لغوي، وبأنه واسع الاطلاع، وتولى مشيخة الأزهر سنة 1137. ولا شك أنه لا يتولى مشيخة الأزهر إلا من كان مستحقا لهذه المنزلة، ولهذا قال مترجموه إنه حظي بمكانه عند الأمراء والوزراء حتى نفذت كلمته وقبلت شفاعته. قالوا أيضا إن طلبة العلم أيام مشيخته، يعني مشيخته للأزهر، نالوا درجة كبيرة من التقدير والاحترام. والشبراوي له مؤلفات، وكل من ترجم له يقول في ترجمته وله نظم، ويبدو لي أنهم يقصدون بالنظم المنظومة التي في أيدينا التي هي في النحو. مات الشبراوي في الحجة سنة 1171، والظاهر أدري عن النسخ التي بأيديكم الكتب على الغلاف سنة المولد والوفاة. كم؟ 72 1100 غلط، هذا اللي أردت الصفر ضعوه واحدا، 1172 1172. وبعضهم يقول 71 1171، ومولده كما قلت لكم 1092. نكتفي بهذا لأن لا نريد أن نطيل. النقطة الثانية في مقدمة يبدو أنها محذوفة من عندكم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الفقير عبد الله الشبراوي الشافعي. أولا الشبراوي نسبة إلى بلدة في مصر شبرا، ولهذا بعض من ترجموا له يقولون السبراوي ويقولون بالضم بضم الشين المعجمة، لكن الزركلي في الإعلام ضبطه بالفتح الشبراوي، وقد يكون هذا بقصد التخفيف. يقول الفقير عبد الله الشبراوي الشافعي: قد سألني من يعز علي أن أنظم له أبياتا تشتمل على قواعد فن العربية. قوله من يعز علي بمعنى يعظم عندي وترتفع مكانته، فقل عز فلان يعز بالكسر بمعنى غلا عندي، صار غاليا علي وارتفعت منزلته ومكانته. وياتي عز يعز بالفتح، وياتي عز يعز بالضم، فهي ثلاثه: عز يعز هذا بمعنى ارتفعت مكانته وعظمت محبته، وعز يعز بالفتح بمعنى صعود. تقول عز علي أن أجد الكتاب بمعنى صعود علي، فيكون المضارع يعز. أما عز يعز بالضم من باب قتل فهذا معناه الغلبة، معناه الغلبة، وهذا هو الذي ورد في القرآن في سورة صاد: وعزني في الخطاب، عزني في الخطاب. يقول أن أنظم له أبياتا تشتمل على قواعد فن العربية، أن أنظم له أبياتا جمع بيت، والبيت هو ما تألف من مصراعين اللي يسمى من شطرين، وجمع بيت على أبيات هذا الشعر. أما المسكن فيجمع على بيوت، هذا رأي. والقول الثاني أن المسكن يجمع على أبيات أيضا، لكنه قليل، لكنه قليل، لأن أبيات يطلق على أبيات الشعر بكثرة، يطلق على المساكن بإيه؟ بقلة. يقول أن أنظم له أبياتا تشتمل على قواعد فن العربية، فأجبته لما سأل طالبا من الله بلوغ الأمل، ورتبته على خمسة أبواب. الباب الأول في الكلام عند النحاة وما يتألف منه. النحاة جمع ناحل، مثل قضاة جمع قاض، هذا الجمع. الباب الثاني في الإعراب صلاحا. الباب الثالث في مرفوعات الأسماء. الباب الرابع في منصوبات الأسماء. الباب الخامس في مخفوضات الأسماء. هنا في ملاحظة تأملوها: مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مخفوضات الأسماء، ماذا تلاحظون أنت؟ ها؟ ها؟ أي؟ كيف؟ لا هذا أمر سهل. لحظة أولا يا إخوان، يعني فائدة على العابر، البصريون يقولون الجر والكوفيون يقولون الخف، هذا اصطلاح. الغريب أن الشبراوي استعمل الجر استعمل الخف، مرة يعبر بالخف ومرة يعبر بالجر. إذن لا هو بصري ولا هو كوفي. ها؟ لا يا إخوان، في ملاحظة هنا بسيطة، المعروف أن المرفوعات قد تكون أسماء وقد تكون أفعال، إذا قول مرفوعات الأسماء صحيح. المنصوبات أيضا قد تكون أفعال أفعالا وقد تكون أسماء، إذا قول منصوبة الأسماء صحيح. إحنا المجرورات في أفعال مجرورة ما في، إذا لماذا قال مجرورات الأسماء أو مخفوضات الأسماء؟ الجواب للمشاكلة، حتى كلها تمشي الأسماء الأسماء الأسماء، هذه تسمى إيش؟ ها؟ المشاكلة. يقول فقلت وعلى الله توكلت. طيب، الأبيات التي سمعتم قبل قليل يقول يا طالب النحو خذ مني قواعده، منظومة جملة من أحسن الجمل. هذه المنظومة هي من البحر البسيط، البحر البسيط الذي مستفعل فاعل مستفعل فاعل أربع مرات وأربع مرات، وعروضه وضربه قد يدخلها الخبن، والخبن حذف حرف الساكن الثاني، بدل فاعل تكون فاعل. والبحر بسيط من البحور الشعرية السهلة السمحة، ولهذا اختار أن يكون على هذا البحر. يقول يا طالب النحو، هذا خطاب لكل من يتأتى منه الطلب، وإن كان في الأصل يراد به معين، يعني هو ذكر المقدمة أن في من سأله أن ينظم. إذن قول يا طالب النحو هو خطاب للي طلب منه كذا، أو نداء للذي طلب منه، لكنه في الأصل يعم، نعم وبالعكس، هو في الأصل خطاب لكل من يتأتى منه الطلب، وإن كان النظم ابتداء مراد به شخص معين. إذن تقول يا طالب النحو خطاب لكل من يتأتى منه الطلب، وإن كان في الأصل يراد به معين اللي هو طلب منه النظم. يا طالب النحو، والنحو هو علم يعرف به أواخر الكلام إعرابا وبناء، هذا هو علم النحو، علم يعرف به أواخر الكلام إعرابا وبناء. وقولنا أواخر الكلام يعني أن النحوي لا يبحث في أول كلمة في الأحرف الأول، ولا يبحث في الأحرف الوسطى، إنما النحوي همته وقصده الحرف الأخير، هذه شغلته. والنحو يا إخوان عند المتأخرين غير الصرف، يقولون هذا نحو وهذا صرف. أما عند المتقدمين إذا أطلق النحو انصرف إلى ما يبحث في أواخر الكلمة وما يبحث في تصاريف الكلمة، كل نحو. أما المتأخرون لا، يخصون النحو بإيش؟ بعلم الإعراب، علم الإعراب، هذا هو النحو. عند المتأخرين. وعلى هذا جرى الناظم هنا قال: خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل. القواعد جمع قاعدة، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. وأرجو أن لا تتضايقوا من هذه المصطلحات وهذه التعريفات، فنحن بحاجة إليها في أول الدرس. إذن القاعدة: الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. الفاعل مرفوع، هذه قاعدة. الحال منصوبة، هذه قاعدة. الحال لا تكون إلا نكرة، هذه قاعدة. الحال صاحبها معرفة، هذه قاعدة. فأنت تطبق كلمة الفاعل مرفوع، نعم، على كل فاعل يمر عليك، على كل فاعل يمر عليك. إذن نقول كلمة الفاعل مرفوع هذا أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته. قال: خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل. منظومة حال، وجملة حال أو فتح. من أحسن الجمل، هل يليق أن يمدح صنعته؟ لا، وليس هذا هو المقصود. إنما العلماء إذا مدحوا تأليفهم أو ذكروا جهودهم يقصدون بهذا ماذا؟ الحس والترغيب. الشبراوي رغبنا في منظومته من جهتين. الجهة الأولى أنه قال أن من أحسن الجمل، والجهة الثانية إيه؟ إيش؟ ها؟ لا بأس. زين، ها؟ نظم صحيح. وأنها 50 بيتا، وأنها 50 بيتا. إذن هو رغبنا من جهتين. الجهة الأولى أنها منظومة من أحسن الجمل، والشيء الثاني أنها 50 بيتا لا تزيد سوى بيت واحد. شوف تعبيره أيضا، لا تزيد سوى بيت واحد. ثم قال: منظومة في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت قد سألت العفو عن زللي. العفو المسامحة والتجاوز، والزلل معناه الخطأ والتقصير. وكما قلت لكم في مطلع الحديث يقصد البيت الأخير، يقصد البيت الأخير. ثم قال في ترغيب ثالث: إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل. هذا ترغيب ثالث، لأنه يقول هذه قواعد. وصدق، هو ما ذكر إلا القواعد، ما ذكر التفريعات، وأحيانا يترك الأمثلة والتعريف أيضا. قال: إن أنت أتقنتها هانت مسائله. إيش الفرق بين المسائل والقواعد؟ وأي أهم، القواعد ولا المسائل؟ القواعد أهم، القواعد أهم، لأن المسائل هي القضايا الجزئية التي تؤخذ أحكامها من القواعد. المسائل هي القضايا الجزئية التي تؤخذ أحكامها من القواعد. قد يكون بعض القواعد تحت 10 مسائل أقل أكثر. إذا أن الطالب فهم القاعدة تهون عليه المسائل، ولهذا قال إن أنت أتقنتها، يعني أتقنت هذه القواعد، هانت إيش؟ نعم، هانت مسائله. ولهذا يقولون إتقان القواعد سبب لسهولة المسائل. هو مو في النحو فقط يا إخوان، ليس في النحو فقط، حتى في الحديث، حتى في أصول الفقه بالنسبة للفقه. فأي فن أو علم من العلوم له قواعد، فإتقان القواعد سبب لسهولة المسائل. إن أنفع. طيب، إيش إعراب أنت؟ طيب، نعم، ايه انت يا اللي واقف؟ كيف عرفت المفاعل لفعل محذوف؟ اي نعم، صحيح، يعني تريد ان تقول ان الاسماء لا تقع بعد ادوات الشرط، وان هنا شرطيه، إن شرطية. إذن أنت لابد أن تكون فاعلا لفعل محذوف على حد قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك. نعم، وهذا يسمى باب الاشتغال، وقد نتعرض له في منصوبات الأسماء، قد هو أكيد. إن أنت أتقنتها هانت مسائله، عليك من غير تطويل ولا ملل. إيش معنى التطويل؟ التطويل الزيادة على المقصود بدون فائدة، هذا معنى التطويل، الزيادة على المقصود بدون فائدة. أما إذا كانت الزيادة فائدة ما يسمى تطويلا، يسمى إطناب، والإطناب طريق من طرق البلاغة، يقولون الإيجاز والمساواة والإطناب. لكن إن كانت تطويل دون فائدة، وإن كانت الزيادة بدون فائدة، فهذا يسمى تطويلا. والملل هو السأم، ولا ملل أي ولا سأم. وصدق رحمه الله، منظومة هذه ليس فيها تطويل وليس فيها سعم. ثم دخل في صلب الموضوع، وهو الباب الأول، الكلام وما يتألف منه. طيب، الكلام هو مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، ولا يتعدى هذا إلا من اسمين أو اسم وفعل. الكلام لابد فيه من أمرين كما قال الناظم. الأول التركيب، والثاني الإسناد. الإسناد يا إخوان معناه ضم كلمة إلى أخرى، ضم كلمة إلى أخرى على وجه الإفادة التامة، على وجه الإفادة التامة. ومعنى على وجه الإفادة التامة أي بحيث يحسن السكوت عليها. ولهذا قال: أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، أفاد أو لم يفد. والإسناد ضم كلمة إلى أخرى على وجه الإفادة. فأنت إذا قلت مثلا: إن قام محمد، في تركيب ولا ما فيه؟ في تركيب، عندنا كلمتان أو ثلاث كلمات، إذن التركيب ما تألف من كلمتين فأكثر. مثلا المركب الإضافي: أبو محمد مركب، المركب التوصيفي: رجل فاضل مركب. لكن هل في فائدة؟ ما في فائدة هذا. ولهذا ما قالوا إن الكلام هو المركب فكروا، لا، قالوا إن الكلام هو المركب الذي فيه إسناد. لماذا قالوا فيه إسناد؟ لأجل تحصل الفائدة، لأجل تحصل الفائدة. وعلى هذا نقول أن إن الكلام لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول التركيب، والأمر الثاني الإسناد. ولماذا اشترط الإسناد؟ لأجل أن تحصل الإفادة. ولو اقتصر في تعريف الكلام على التركيب لدخل ما لا يفيد، لأن المركب قد يكون مفيدا وقد يكون غير مفيد. التركيب ما تشترط فيه الإفادة، لكن الإسناد تشترط فيه الإفادة. هذا وجه قول الناظم: مركب فيه إسناد. ثم قال: كقام علي. ليش قال كقام علي؟ لأجل أن يفسر لك أن المراد بالإسناد ما تحصل به الفائدة التي يحصل السكوت عليها. إذا كأنه قال: الكلام كل مركب فيه إسناد، نعم، اشتمل على فائدة يحسن السكوت عليها. لكن أحيانا يضيق النظم، يجي النظم ويكمل التعريف بالمثال، مثل ابن مالك رحمه الله لما قال في مطلع الألفية: كلامنا لفظ مفيد كالسقم. يريد أن يقول مفيد كما قال ابن عقيل فائدة يحسن السكوت عليها، لكن يضيق النظم عن هذا قال كالسقم. فأنت الآن إذا سمعت السقم لو قال لك واحد: يا أخي استقم، خلاص، هل تنتظر أنه يجيب لك زيادة كلام؟ لا. لكن لو قال لك مثلا إنسان: إن جاء محمد، تنتظر الآن أنت باقي الكلام، لأن الفائدة هذه ما يحسن السكوت عليها. أظنه واضحة، أظنه واضحة. طيب، كقام علي، إيش إعراب علي؟ لا لا، لعلمكم كلكم تقولون هذا، بس أريد إعرابا كاملا. تفضل. هو سيأتينا إن شاء الله يا إخوان في الدرس القادم أو اللي بعده أنواع الإعراض، اللي هو الإعراض الظاهر والإعراض المحلي والإعراض التقديري، وهذا من أهم ما ينبغي لطالب العلم. كلكم فاهمين هذا، بس أنا جاي أكد عليكم بعض المعلومات، تبعوا مفهوم عندكم هذا إن شاء الله. صحيح الإعراض كما قال الأخ أنه ضمة مقدرة، لكن هنا منع من ظهورها السكون العارض لأجل الوقف، كطام علي، سكون العارض لأجل إيش؟ لأجل الوقف، لأنه هذا هو آخر البيت. انتهينا الآن من تعريف الكلام. بعد هذا ذكر الشيخ أقسام أو أجزاء الكلام. لا يوجد كلام إلا وفيه اسم وفعل حرف، ولا يلزم وجود الثلاثة كله، لكن قصدي أن أجزاء الكلام هي اسم وفعل وحرف وليس لها رابع، ليس لها رابع. ولهذا النحويون جرت عادتهم أنهم يتكلمون عن الكلمة وعن الكلام. لكن يا إخوان، لو جمعنا كتب النحو كلها وجدنا أن النحويين أو النحاة سلكوا واحد من منهجين، بعضهم يبدأ بالكلام على الكلمة، وبعضهم يبدأ بالكلام على إيه؟ على الكلام. الشبراوي بدأ بماذا؟ بدأ بالكلام ثم انتقل إلى أجزاء الكلام، ولكل وجهة. الذين يبدأون بالكلام على الكلمة يقولون لأن الكلمة هي جزء الكلام، ولا يعرف الكل إلا بمعرفة الجزء، فنحن نبدأ بالأجزاء. بعضهم يعكس، يبدأ بالكلام. ليه؟ يقول لأن الكلام هو المقصود، أنا أبدأ بالكلام لأنه هو المقصود، ثم بعدين أبدأ بأجزاء الكلام. هذا ما يتعلق الآن ببيت السابق. قال: أما الكلام اصطلاح فهو عندهم، هذا يعني عند النحويين، اصطلاحا سائد عام الذي تمر عليكم اصطلاحا وشرعا ولغة والتعريف عموما. ما إعراب اصطلاحا هذه وشرعا ولغة وعرفا؟ هذه فيها خلاف بين النحويين، حتى أن ابن هشام ألف فيها رسالة مستقلة موجودة في كتاب السيوطي الأشباه والنظائر، اللي منكم يريد يرجع للأشباه والنظائر للسيوطي، موجود رسالة ابن هشام في إعراب اصطلاحا وشرعا ولغة وعرفا. فبعضهم قال أن مصوبة على نزع الخاطر والتقدير، أما الكلام في الاصطلاح. وبعضهم قال إنه حال، وبعضهم قال إنه تمييز، وبعضهم قال إنه مفعول مطلق. أنا يبدو لي إن إعرابه مصوبة على نزع الخاطر أسهل، مع أنه إعراب منتقد، لكن أنا مع الأخطش، أنا مع الأخطش. خفافيش كثيرون، أنا مع الأخطش الصغير. الأخطش الصغير يجيز مثل هذا الإعراب وفي سهولة، ويليه أنه مفعول مطلق، الفعل المحذوف. أما الكلام فقد اصطلحوا عليه اصطلاحا. أما العريب الأخرى فلا داعي للاشتغال بها في هذه العجالة. طيب، قال: والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه. الاسم مبتدأ والفعل معطوف عليه ثم الحرف معطوف عليه، جملتها أجزاؤه. جملتها إما أن تعربها مبتدأ، وأجزاؤه خبر، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، أو جملتها توكيد لقوله والاسم والفعل ثم الحرف، جملتها توكيد يصير الخبر قوله أجزاؤه. أجزاء ماذا؟ أجزاء الكلام، فهو أي الكلام عنها غير منتقل. ليش يقول غير منتقل؟ يبين لك أنه ما في قسم رابع، ما في قسم رابع، هي الأقسام ثلاثة. كيف عرفوا أن الأقسام ثلاثة؟ أولا الاستقراء، لأن الاستقراء دليل من أدلة الحصر. استقرأوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن الاسم والفعل والحرف. الثاني أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل على معنى في نفسها. إذا دلت على معنى في نفسها اقترنت بزمان فعل، لم تقترن بزمان اسم. ما دلت على معنى في نفسها بل تحتاج إلى غيرها، هذه حرف، هذا وجه الحصر. فمثلا محمد تدل على معنى في نفسها وهو محمود، انه محمود خصال، لكن هل لها زمن؟ محمود امس ولا اليوم ولا غدا، او محمد امس او اليوم وغدا، ما تدل على زمن. لكن مثل قامة تدل على معنى وتدل على زمن. فالفعل له دلالتان، معنى وزمن. الاسم ما له دلالة واحدة وهي المعنى. الحرف ما له دلالة، إذا قلت فيه ما تدل على شيء. لكن لو قلت مثلا الطلاب في المسجد اتضح معنى فيه، الذي هو مثلا الظرفية، وتحدد معنى الظرفية أيضا، تحدد معنى الظرفية. المقصود بهذا انهم حصروا الكلمة بهذه الاقسام الثلاثة لهذا الوجه. في وجه ثالث لكن لعل يكفي ما ذكرنا. ثم انتقل الى اخر نقطة في الموضوع وهي علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف. وهذه مهمة للطلاب ولا سيما المبتدئون، لأننا رأينا من الطلاب من لا يميز بين الأسماء والأفعال. الطالب بحاجة إلى معرفة هذه العلامات. الشيخ ما ذكر علامات الاسم إلا أربع علامات، علامتان في الأول وعلامتان في الآخر. فقال: الاسم الفاء، تسمى فاء الفصيحة. إذا مر عليك فاء الفصيحة فهي الواقعة في جواب شرط مقدر، هذه فاء الفصيحة. كأنه قال: إن أردت معرفة العلامات فالاسم، نعم فالاسم. قال: فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأن والجر أو بحروف الجر كالرجل. العلامة الأولى التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا، لا خطا هو تفارقه أحسن خطا ووقفا. هذا تعريف التنوين، نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. فإذا قلت مثلا: جاء زيد وعمر، زيد، تنطق أنت الآن بنون ساكنة. ولماذا نطقت بها؟ لأنك في حالة الوصل. لكن لو قلت: جاء زيد، ما تنطق بالتنوين. إذن التنوين يفارق الاسم في حالتين، في حالة الوقف وفي حالة الخط. ما تكتب، ما يكتب التنوين نونا إلا عند العروضيين، في التقطيع العروضي يكتبون التنوين نونا إيش؟ ساكنة. أما في الكتابة العادية استغنى عن النون الساكنة بالضمتين والفتحتين والكسرتين. فالتنوين من علامات الاسم، والتنوين له أنواع وفي تفاصيل لكن لا داعي لدخولي بها. الثاني قال: أل، والمراد بأل هنا أل المعرفة لتدخل تفيد التعريف، فهي دليل على أن ما دخلت عليه أنه اسم. فمثلا لو قيل: ميز الأسماء من الأفعال في الكلمات التالية، مثلا طالب، أنت أول ما تبدأ بعلامات الأسماء لا تروح لعلامات الفعل، ابدأ بعلامات الاسم. فطالب تدخل عليه أل، فتقول: جاء الطالب، أو أكرمت الطالب، إذا انتهينا له. الطالب ما يمكن يكون فعل، خلاص قطعا هي اسم لأنها قبلت أل، وأل هنا هي المعرفة. والدليل أن المعرفة إذا ما تلازم الاسم تحدث. لكن إذا نظرت مثلا إلى كلمة اليساء أو كلمة اللات، هذا اسم فيه أل لكن ما يمكن تحدث. لكن في نفس الوقت علامة على أن مدخولها اسم وهي لا تفارقه. وبهذا يا أخوان يتبين لنا أن أل اللي تدل على أن الكلمة اسم قد تكون تفارق الاسم، قد تفارق الاسم وقد لا تفارق الاسم. وهي التي لا تفارق الاسم قليلة، أكثر الداخل على الأسماء تفارق الاسم لأن أكثرها من قبيل حرف إيش؟ التعريف. ومثل أل الموصولة الداخل على اسم الفاعل، الكاتب، الداخل، الخارج، يعني الذي دخل، الذي كتب، أو المكتوب، المعلوم، يعني الذي كتب، الذي علم. إذن هي ثلاثة أنواع: معرفة، ولازمة، اللازمة هي لمادة التعريف، والثالثة هي إيش؟ الموصولة. هذا النوع الثاني اللي هو أن. طيب، هنا في فائدة حب أن أقولها لكم، لأن الناظم أحسن عندما قال بأن ولا قال بالألف واللام، لأن فيه قاعدة تقول: ما وضع من الحروف على حرفين أو أكثر يعبر عنه بلفظه، بلفظه لا باسمه، وما وضع من الحروف على حرف واحد يعبر عنه باسمه أكثر يضع لا بلفظه. الأمثلة: هل كم الحرف؟ حرفين، يعبر عنها باسمها الهاء واللام أو بلفظها؟ بلفظها. نقول هل، إذا قلنا الهاء واللام يكون عبرنا باسمها، مثل ال موضوع على حرفين، إذا نقول ال. ما دام اني ما اقول الها واللام، ما اقول الالف واللام، اقول ال وهل وبل. لكن من السين، يعني اذا قلت مثلا سوف، او هذه سوف، سانتظرك غدا، اذا جيت اعرب ما اقول وساء، هي لفظة، إيش اسمها هي؟ أقول والسين، أنطق باسمها. ألبع، أقول ألبع، هي الفاعل، ما أقول وتاء فاعل، أقول إيش؟ وتاء فاعل. طيب، العلامة الثالثة قال الجر. الجر المراد به الكثرة التي يحدثها عامل الجر، وسيأتينا الكلام على الجر في آخر المنظومة إن شاء الله. فإذا قلت مررت مثلا بالرجل، فهنا الرجل اسم، أولا فيه عن، الثاني أنه فيه كسرة، والكسرة هذه ما يمكن توجد إلا في الأسماء، ما يمكن توجد الكسرة إلا في الأسماء أو ما ينوب عنها كما سيأتي. إذا الجر من علامات الاسم. ما المراد بالجر؟ الحركة التي يحدثها عامل الجر أو ما ينوب عنها، وما ينوب عنها. طيب، أو بحروف الجر. هنا قد يرد سؤال ولا لا؟ قد يرد سؤال: لماذا يذكر الجر حروف الجر؟ ها؟ وهل جرت عادة النحويين أنهم يذكرون من علامات الاسم الجر وحروف الجر؟ ها؟ الجواب: نعم، هذا له فائدة مهمة. لماذا؟ لأجل أن تدخل الأسماء المبنية. الأسماء المبنية يا إخوان يدخل عليها حرف الجر لكن ما فيها كسرة، ما فيها علامة جر. فلو قلت مثلا أشرت إلى هذا أن اجلس، كيف تعرف أن هذا اسم الجر؟ ها؟ ما عندي جر هنا ولا لا؟ ما في جر. ما هي العلامة؟ حرف الجر، حرف الجر. وعلى هذا نقول إن الجر ما يغني عن ذكر حروف الجر، وحروف الجر ما يغني عن ذكر الجر. ليش؟ لأنك لو قلت أشرت إليه بأن قم، لو قلنا حروف الجر دائما تدل على أن مدخولها اسم، أن صارت كلمة أن هنا اسم. إذن حروف الجر لا يغني عن الجر كذا، والجر لا يغني عن حروف الجر. أفهمتم هذا؟ إذن لماذا ذكر حروف الجر؟ لأجل إدخال الأسماء المبنية التي لا تظهر عليها حركة الجر، وإنما نستدل على اسميتها بحروف الجر. ولهذا السيوطي لما ذكر علامات الاسم وهي 30 علامة، الاسم له 30 علامة، ذكر من 30 الجر وحروف الجر. ومن علامات الاسم الجمع، أي كلمة تمر عليه جمع اعرف أنها اسم، لأن الجمع من خصائص الأسماء كذا. من علامات الاسم التصغير، أي كلمة تمر عليك مصغرة فهي اسم. ومن علامات الاسم الإضافة، أي كلمة تقع مضافا أو مضافا إليه، مضافا اللي هي الكلمة الأولى أو مضافا إليه اللي هي الكلمة الثانية، فاعلم بأنها اسم. ثم قال كالرجل، إذا الرجل كم فيه من علامة؟ ها؟ ها؟ ثلاث علامات، الكثرة وال ودخول حرف الجر اللي وكاف. طيب، ثم انتقل إلى علامات الفعل فقال والفعل بالسين أو قد أو بسوف. ذكر من علامات الفعل 3 علامات، العلامة الأولى السين، السين يقولون حرف تنفيس، حرف تنفيس، والتنفيس معناه التراخي والتأخر عن زمن الفعل إلى زمن المستقبل، يعني عن الزمن الحاضر إلى الزمن المستقبل. والسين مختصة بالفعل المضارع، كما في قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. سيقول فعل، والدليل على أنه فعل دخول السين، فتقول في الإعراب سيقول، إيش تقول؟ السين ولا لا؟ باسمها لا بلفظها. نعم، تقول السين حرف تسويف، حرف تنفيس ولا تسويف؟ تنفيس، لأن التسويف سوف والتنفيس السين. تقول السين حرف تنفيس مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. العلامة الثانية قد، قد مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع. إذا دخلت على الفعل الماضي فهي للتحقيق: قد قامت الصلاة، قد حضر الضيف. أما إذا دخلت على الفعل المضارع فقد تكون للتحقيق وقد تكون للتوقع. إذا قلت مثلا: قد يأتي الضيف، تريد ماذا؟ التوقع. أما في مثل قول الله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه، فقيل إنها هنا للتحقيق، وقيل إنها للتقليل. قد يجود البخيل، قالوا هنا للتقليل، تقليل وقوع الفعل، تقليل وقوع الفعل. أما في قول الله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه، ما هو تقليل وقوع الفعل، تقليل متعلق الفعل بالنسبة إلى عموم علم الله تعالى، يعني بما ما نحن عليه إيش نسبته إلى علم الله تعالى؟ ها؟ قليل جدا. جل وعلا يقول: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا ما يتعلق بعلم الله تعالى الذي يتعلق بالمخلوقين هو قليل بالنسبة إلى علمه سبحانه وتعالى الواسع، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالمقصود قد تدخل على الفعل الماضي، تدخل على الفعل المضارع، وسياق الكلام هو الذي يحدد إيش المعنى. الحرف الأخير سوف، قد حرف على حسب موقعه. قد تقول مثلا: قد حضر زيد، قد حرف تحقيق مبني على السكون لمحل له من الإعراب. أو مثلا تقول: قد حرف توقع، أو تقول: قد حرف تقليل، حسب السياق اللي معك. والمراد بقد يا إخوان هنا اللي تدفع على الفعل المضارع هي قد الحرفية، ولا في قد اسم اللي هي بمعنى يكفي أو بمعنى حسبي. تقول: قدني درهم، هذه اسم تعرب إعراب الأسماء. ولهذا يحسن أنكم تقولون العلامة الثانية قد الحرفية، الحرفية احترازا من قد إيش الاسمية. طيب، الثالث حتى ننتهي، سوف. سوف تدل على التسويف الذي هو التأخير. والصحيح أن التأخير في سوف أشد من التأخير في السين، للقاعدة المعروفة: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فأنت إذا قلت مثلا: سيأتي محمد، يختلف عن قولك سوف يأتي محمد، يعني التأخر محتمل بالجملة الثانية أكثر من التأخر بالجملة الأولى. وسوف مثل السين مختصة بالفعل المضارع، مختصة بالفعل المضارع. ومن علامات الفعل تاء الفاعل للمتكلم كتبت، للمخاطب كتبت، للمخاطبة كتبت. ومنه أيضا تاء التأنيث مثل هند كتبت. فهذه من علامات الفعل. لكن يلاحظ أن الشبراوي ذكر علامة الفعل الماضي وذكر علامة الفعل المضارع، لكنه إيه؟ ما ذكر علامة لفعل الأمر. فعل الأمر له علامتان متلازمتان. العلامة الأولى دلالته على الطلب، ولهذا الغالب يا إخواني أن فعل الأمر ما يشكل بسبب دلالة على الطلب. العلامة الثانية قبوله يا المخاطبة. نعم، اللي ما يقبل يا المخاطبة ما هو فعل الأمر. يعني اعرض الكلمة على كلمة، اعرض العلامة على الكلمة اللي معك اللي هي مخاطبة. إذا كانت الكلمة اللي معك تقبل يا المخاطبة، طبعا مع العلامة الأولى الدلالة عقلا، فهي فعل أمر. لكن لو قبل يا المخاطبة ولا دل على طلب يصير فعل مضارع. يصير فعل مضارع، مثل لو قال شخص يخاطب امرأة أنت تكتبين، هذا فعل مضارع. ثم قال في نهاية الكلام وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. يعني أن علامة الحرف عدمية، وهي أنه ما يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، فهي علامة عدمية وليست وجودية. وقول خلي خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير فمن تلك الأمور هو خلي، هو خلي، وسكنه لأجل الوقف. الله تعالى أعلم، والله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.